في الرحمن الرحيم. الرحمن ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مناسب وجميع. نعم يرضيك ولا ان شاء الله. الله الله الله. والعاقبة للمتقين. نعم يا بيت القرآن. تلك الدار لا خير كون يجعلها للذين لا يريدون عروا في الأرض ولا فسادا. الاخره يا شيخ محمود الله عليك. ثالثاً تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة Okay. عليك عليك نعم عليك عليك حج Okay. الذي فرض عليكم بالشغل كبير يا سيد عليك النبي ايش الاداء الله يرحم يا شيخ احسن الاداء ان الذي لا ونادوا مع الله إلها آخر لا إله إلا Yeah.

شيء من آلاء ربنا نكذب ولك الحمد يا الله. إيماننا بتجريا الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائرها استبرق متكئين على فرش بطائر وعلى ان شاء الله يا بختك يا عبد الله. نعم Oh, بقول لك معادي هل عليك مولانا ما شاء الله عليك. صدقت يا الله. فيما عيناني نعم. السلام يا صلاح. فيما عيناني يا قومي قوموا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واليوم Yeah. صديق الله